في لقط والتقاط الحصيات في رمي، نعم في رمي الجمرات في الحج. نعم، إنما هو نهي عام عن الغلو في كل الاعتقادات أو في كل الأعمال. فإن كان النهي عن الغلو في الحصى، أي في لقط الحصى الذين يلتقطون الحصى بالأحجام الكبيرة ظنا منهم أن هذا يقربهم إلى الله، إذا كان هذا الغلو منهيا عنه فكيف بالغلو فيما هو أعظم؟ وأخرج البخاري في التاريخ الكبير عن بسند صحيح عن سهل ابن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشددوا على أنفسكم فإنما هلك من كان قبلكم، فإنما هلك من كان قبلكم لأنهم شددوا على أنفسهم فهذه بقاياهم في الصوامع والديارات. يشير إلى الغلاة من أهل الكتاب الذين أحدثوا رهبانية، اتبعوا رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان، ما كتبناها عليهم، لم يكتب الله عليهم هذه الرهبانية. وكذلك لم يكلف الله هذه الأمة بما لا تطيق وبما لا تتحمل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملتها على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال سبحانه: نعم أي أجبت. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: اكلفوا ما تطيقون. وفي الحديث الآخر حديث عائشة الذي ذكرناه الأسبوع الماضي قال صلى الله عليه وآله وسلم: نه عليكم بما تطيقون. القصد في حديث ثالث قال: القصد تبلغه. ولذلك ثبت عن جمع من السلف نحو أبي الدرداء وبنحوه عن ابن مسعود أنهم قالوا: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وأيضا أخرج مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. وهذه الأحاديث يصدق بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا في إثبات هذا الأصل أو هذا المعنى، تحريم أو النهي عن الغلو، تحريم الغلو والتنطع والتشدد في الدين. و ولكن كما بينا ما هو معنى الغلو والتشدد والتنطع، معناه كما بينا أي تجاوز الحد، تجاوز الحدود التي حدها الله في شريعته، وتكليف النفس بما لا يطاق وبما لا تتحمله. وأما التمسك، التمسك بأحكام الشريعة والعض عليها، هذا ليس من الغلو وليس من التشدد والتنطع. ونذكر الأدلة على ذلك فيما يلي إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال ربنا سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن الله لا يضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب، هكذا قرأ الجمهور بالتجديد، وقرأ البعض بالتخفيف والذين يمسكون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، ذكر هذا في معرض المدح، في معرض المدح لهم لا في معرض الذم. فكما نهى عن الغلو في قوله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أمر بالتمسك بالكتاب، ومدح الذين يتمسكون بشدة، أي يمسكون الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا بخلاف الغلو والتشدد. وكما قال البقاعي في نظم الضرر في تناسب الآيات والصور، أن يمسكون، نعم، أن يمسكون إمساكا شديدا يتجدد على وجه الاستمرار، وهو إشارة إلى التمسك بالسنة في نعم وإشارة إلى أن التمسك بالسنة في غاية الصعوبة عند ظهور الفساد كنحو هذا الزمان. فالذين يتمسكون بالسنة عند فسوء الفساد ويعضون عليها وليس من الغلاة، وليس هذا من الغلو ولا التشدد ولا التنكر. ولذلك أيضا مدح الرسول صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه عند ظهور الفساد، فقال صلى الله عليه وسلم من يأتي على الناس زمان الصابر على دينه، وفي رواية المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. وهذا حديث صحيح حسن لشواهده، له شواهد عديدة كما بين هذا إمام الحديث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، كما في السلسلة الصحيحة. قال الطيبي فكما لا يقدر القابض على الجمر لم أن يصبر لإحراق يده، لم كذلك المتدين يومئذ لا يقدر لم على ثباته على دينه لغلبة المعصية أو لغلبة العصاة لم والمعاصي وانتشار الفسق وضعف الإيمان. وبذلك لا ينبغي البتة أن يوصف العبد المتمسك بدينه أي المتمسك بأحكام دينه بأحكام الكتاب والسنة على ما جاء لأن دون زيادة لا ينبغي أن يوصف بالغلو والتشدد، وإنما يعذر من وقع في هذا أي من وصف المتمسكين بأحكام الشريعة بالتشدد يعذرون من باب غلبة أهل الغلو واختلاطهم أو واشتباه سمتهم نعم بسمت المتمسكين حقا من أهل السنة. فالغلاة أو المتشددون أو المتنطعون أو المتطرفون على التعبير المعاصر يلبسون في الظاهر لباس أهل السنة، بل إن بعضهم يتكلم بلسان أهل السنة وينسب نفسه إلى السنة وإلى منهج السلف ويقول أنا على الكتاب والسنة، ولكن إذا محصت حقيقة أمره وجدت أنه عنده غلو، والغلو نسبي قد يكون غلوا في بعض المسائل دون بعض. فلما رأى الآخرون هذا لم يفرقوا، رموا الجميع بالغلو والتشدد، ولذلك انتشر عند العامة مقولة لا تكن حنبليا. نعم، أي لا تكن على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. هذه الكلمة ألقاها الشيطان، أنهم جعلوا مذهب أحمد يدعو إلى الغلو، ويعتبر أقوال أحمد بن حنبل مبنية على التشدد، هذا افتراء على هذا الإمام. بل إن أحمد، إن الإمام أحمد بن حنبل كان إماما في السنة، وذب عن السنة حتى صار علما عليها، وأقواله هي أقرب المذاهب إلى السنة، ليس عنده غلو ولا تشدد، إنما هو متمسك وقابض على دينه في زمن الفتنة. ولما مر الزمان وظهر أئمة المجددون صاروا على طريق أحمد في التمسك بعقيدة السلف والذب عنها والتحذير من الشرك والبدع، صاروا يصفونهم كما وصفوا أحمد بالغلو وبالتشدد، فيقولون لا تكن وهابيا ولا تكن ألبانيا ولا تكن مدخليا هكذا. فكل إمام جاء يجدد هذا الدين ويحيي هذه السنة صاروا يتمونه بالغلو وبالتشدد، هو بريء من هذا الغلو. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العرباض ابن ساريه رضي الله عنه، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، أما سنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها ولو بالنواجذ. هذا دليل آخر على أن العض هي التمسك بقوة بالسنة، هذا مدحه وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت نفسه الذي ذم الغلو وذم التنصر. فالذين يأخذون بأحاديث الذم للغلو والتنصر لا ينبغي أن يغفلوا عن الأحاديث التي تحث على التمسك بالسنة، وإن أرادوا أن يعرفوا الحد الفاصل بين التمسك وبين التشدد والغلو فعليهم أن يرجعوا إلى نصوص الكتاب والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وكما قال سبحانه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، فأمر ربنا سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالاستمساك بالوحي، في الوقت الذي نهى أهل الكتاب عن الغلو، فدل هذا على أن هناك ثم فرق بين الاستمساك بالوحي وبين الغلو في الدين، فلا اتفاق بينهما. كما قال سبحانه فاستقم كما أمرت ومن تاب نعم ومن تاب معك ولا تظهر. وهذه الآية جمعت بين الأمرين، جمعت بين الأمر بالاستقامة على الأمر الذي أنزل، الاستقامة على الوحي، والنهي عن الطغيان الذي هو من الغلو. ولا تضغط فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغط. فلذلك ينبغي على من يتكلم في مبحث الغلو والتطرف والتشدد أن يكون ملما بهذه النصوص وأن يفقه هذه النصوص حتى لا يقول على الله ما لا يعلم. إن القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر، وإن ذم من مدحه الله يعد من الافتئات على الله، وكذلك مدح من ذمه الله. فنحن ما بين طرفي نقيض، ما بين أناس يذمون من مدحهم الله عز وجل من المتمسكين بالكتاب والسنة، وبين أناس يمدحون من ذمهم الله من غلاة الخوارج والتصوف والرفض والتشيع. وأهل السنة وسط بين كل هؤلاء، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن أهل السنة أرحم الناس بالخلق وأعرف الناس بالحق. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.